الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب صاحب الحق إذا أخذ من مال الغريم حقه. يعني هل يجوز ذلك؟ عن عائشة أن هندا أم معاوية جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه سرا وهو لا يعلم، فهل علي في ذلك شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق على صحته. قال الإمام: هذا حديث يشتمل على فوائد وأنواع من الفقه، منها جواز ذكر الرجل ببعض ما فيه من العيوب إذا دعت الحاجة إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر قولها: إن أبا سفيان رجل شحيح. لذلك قالوا أن الاستفتاء والتقاضي من ضمن أسباب الغيبة المباحة، من ضمن ما يجوز من الغيبة، لأن لا شك أن هذه مذمة وعيب، وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم إما على سبيل التقاضي أو على سبيل الاستفتاء، وكلا الأمرين جائز، يجوز ذكر عيوب من يستفتى بشأنه أو يتقاضى معه. قال: ومنها وجوب نفقة المرأة على زوجها ووجوب نفقة الأولاد على الآباء، وفيه اتفاق بين أهل العلم أن نفقة المرأة واجبة على زوجها، وأن الأولاد الصغار ومن في حكمهم على أبيهم. يقول: وفيه اتفاق بين أهل العلم أن الولد إذا كان صغيرا أو بالغا زمنا يعني مقعد أو عاجز عن الكسب وهو معسر تجب نفقته على الوالد الموسر. وهو معسر ممكن يكون زمن وفي نفس الوقت عنده مال اكتسبه من ميراث مثلا أو من غير ذلك، من غير أبيه، لكن إذا كان معسرا تجب نفقته على الولد المسر. فإن بلغ محلا يمكن تحصيل نفقته بالاكتساب سقطت نفقته عن الأب. يعني إلى متى؟ إلى أن يستطيع الاكتساب بالمعروف أيضا، يعني لا يكلف أن يكتسب بما ليس من عادة قومه أو عادة أهله. قال: وإنما وجبت، وإذا وجبت نفقة الأولاد فنفقة الوالدين أولى بالوجوب عند الزمانة والإعسار على الولد الموسر. يعني نفقة الأب والأم على ابنهم إذا كان موسرا وكان معسرين مع كبر السن ونحو ذلك. يقول: ومنها أن النفقة على قدر الكفاية، لأنه قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، ليس فقط قدر مثلا ما يسد الرمق، ليس قدر الضرورة، بل قدر الحاجة، قدر ما يسد الرمق، هذا بمعنى ما يبقي الإنسان حيا ويسد ألم الجوع، لكن الصحيح أن هذا على قدر يسار الأب وعلى قدر حال الأسرة تجب النفقة على الموسر قدره وعلى المقتر قدره، ولذلك تجب على الموسر أكثر مما تجب على المعسر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بالمعروف، وهو ما تعرف الناس عليه في مثل هذا المقام أن هؤلاء يكفيهم نفقة بطريقة معينة على حسب حالهم كما ذكرنا ومستواهم كما نقول باصطلاحنا المعاصر. يقول: ومنها أن القاضي يقضي بعلم نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلفها البينة فيما ادعته، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم عالما بكونها في نكاح أبي سفيان، وفيه اختلاف بين أهل العلم ذكرته في كتاب القضاء. الصحيح أن القاضي لا يقضي بعلمه المجرد، وإلا لو كان ذلك كذلك لجاز لكل قاض أن يفتي بخلاف أدلة الشرع بزعم أنه يعلم كذب الشهود أو صدقهم أو نحو ذلك، أو صدق المدعي لا يجوز أن يقضي بعلم نفسه بدون بينة. النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن ذكر في الملاعنة أنها لو أتت بالولد على وصف معين فهو للمتهم بالزنا، ولو أتت به بالوصف معين فهو للزوج، فأتت به على الوصف المكروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. فمع أنه علم عليه الصلاة والسلام أنها يعني أتت به على الوصف المكروه لم يغير من الحكم الظاهر شيئا. وهذا الأمر في كون هند تحاكم أبا سفيان أو أنها تستفتي فيه احتمال، وظاهر الحال أنها تستفتي والله أعلم، لأنها قالت هل علي في ذلك شيء، هذا استفتاء، ولم تطلب أن يقضي لها النبي صلى الله عليه وسلم رغما عن أبي سفيان حتى يقال قضى عليه وهو غائب، لذلك يقول ومنها جواز القضاء على الغائب. وهذا الحديث فيه نظر في ذلك، الغائب إذا امتنع من الحضور بحيث يريد تضييع، بحيث يعني يصل إلى تضييع حق الشاكي، قضى عليه الحاكم إذا لم يكن له عذر في الحضور حتى يسمع بينته وأسمع جوابه. فالصحيح أن هند كانت مستفتية وليست متقاضية، فالحديث فيه نظر في يعني أقصد استدلال بهذا الحديث على المسألتين فيه نظر. يقول منها جواز القضاء على الغائب وهو قول مالك والشافعي، وذهب جماعة إلى أن القضاء على الغائب لا يجوز وهو قول شريح وعمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب ابن أبي ليلى وأصحاب الرأي. وقال أبو عبيد يجوز إذا تبين للحاكم أن المدعى عليه استخفى فرارا من الحق ومعاندة من الخصم. وهذا الكلام التفصيل هو الأقرب والله أعلم. وجوز أصحاب الرأي إذا كان له اتصال بالحاضر بأن ادعت المرأة النفقة على زوجها الغائب، وادعت له وديعة في يد حاضر، أو ادعت الشفعة على حاضر في شقص اشتراه وبائعه غائب، يعني يقول هذا يجوز القضاء عليه في تلك الحالة. يقوم يقول الوديعة دي، انت يجيب صاحب الوديعة اللي عنده الوديعة المودع ويقول له عندك وديعة لفلان، فيقول نعم، فيقضي لها بإيه؟ بالنفقة. يقول ومنها أن من له حق على غيره يمنعه إياه فظفر من ماله بشيء جاز له أن يقتضي منه حقه، سواء كان من جنس ماله أو لم يكن إياه، ثم يبيع ما ليس من جنس حقه فيستوفي حقه من ثمنه. وذلك أن معلوما أن منزل الرجل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه أهله ولده من النفقة والكسوة وسائر المرافق التي تلزمه لهم، ثم أطلق لها الإذن في أخذ كفايتها وكفاية أولادها، ولا يكون ذلك إلا بصرف غير جنس حقها في تحصيل ما هو من جنس حقها. وهذا قول الشافعي هو الصحيح في هذه المسألة، مسألة الظفر، أنه إذا ظفر الإنسان، إذا ظفر الإنسان بحقه من نفس عين، من نفس جنس ماله أو من غيره، طالما ظفر بحق يستطيع ظفر بشيء من ملك الذي عليه الحق لا يستطيع غيره، جاز له أن يأخذ حقه منه وإن لم يعلم. يقول وذهب قوم إلى أنه يأخذ من ماله جنس حقه حتى لو أودعه دراهم وله على المودع مثلها فله أخذها عن حقه، فإن جحد المودع ماله له أن يجحد وديعته فيمسكها عن حقه، وإن كانت الوديعة دنانير فليس له أن يجحدها وأن يأخذ منها حقه، وهو قول سفيان الثوري. وقال أصحاب الرأي يأخذ أحد النقدين عن الآخر ولا يجوز الأخذ من جنس آخر. وذهب مالك إلى أنه لا يجوز جحود وديعته سواء كان من جنس حقه أو لم يكن، واحتج بما روي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. والحديث حسن، لكن هل يسمى هذا خيانة؟ الكلام في لا تخن من خانك، هناك من إذا خانه أحد اعتبر أن ماله كله حلال ويخونه في كل صغير وكبير، ونحن إنما جوزنا أن يأخذ حقه فقط، فإذا وصل إليه حقه فما زاد على ذلك فهو خيان، وأما قبل ذلك فهو استيفاء حق. فلا تخن من خانك نقول به، ولكن هل هذه خيانة أم لا؟ هذه ليست خيانة، هذا استيفاء حق. وإنما لا تخن من خانك، أن تخونه بمعنى أن تأخذ ما ليس لك. أيوة كذا، ده ما قول الشافعي، أنه يأخذ أي حاجة يبيعها يأخذ ماله. لا، المفسد نور مفسدة دي احنا بنقول يجوز له مش يجب عليه، هو بقى يختار ما بين هذا أمر جائز. إذا كان يترتب على ذلك أن يسجن مثلا، يترتب على ذلك ضرر أكبر، هو أدرى بنفسه، هو أدرى بمصلحته في ذلك، لكن هل الكلام على الجواز؟ أما أن يصبر فجزاه الله خير. يقول والمراد من هذا أن يخونه بعد استيفاء حقه بزيادة جزاء لخيانته، يقول عشان هو عمل فيها كده أنا هاخد بقى أضعاف مضاعفة، أنا هرد له الصعصعين، فيأخذ زيادة، هذا هو المقصود. يقول فأما استيفاء قدر حقه فمأذون له فيه من جهة الشرع في حديث هند، فلا يدخل تحت النهي عن الخيانة. ده جواب الإمام البغوي على قول مالك رحمه الله في هذا الحديث. مزاد؟ ايه دخل المزاد في الموضوع؟ لا، ده اعلان افلاس بقى، فبياخدوا منه حاجته وبيبيعوها غصب عنه. ده مش زي دي، ده بقى من وراه من غير ما يفلس ولا حاجه. هو فلان ده انا عارف ان هو اخد مني حاجه ومش عارف اجيب بينه، ومعرفش اتقاضاه عند الحاكم، او عند الحاكم هياخد القضاء مده طويله ويترتب على ذلك ضرر، وانا استطيع ان اظفر بشيء من ايه؟ من متاعي، واخذ حقي منه وارد له الباقي. فهذا يجوز عند الشافعي وعند ابي حنيفه النقود في مقابل النقود، وعند مالك لا يجوز. ها؟ حديث هند بيقول وهو لا يعلم الا ما اخذت منه سرا وهو لا يعلم، تاخذ من وراه. الرجل البخيل الذي لا ينفق على اولاده تاخذ من ماله بغير علمه وهو لا يعلم. ايما كان بقى، هي دلوقتي بنقول احنا قلنا مساله انها تتهم بسرقه، مصلحتها هي ادرى بها، لكن هي الكلام على انها تاخذ سرا وهي تستتر بالامر وتحسن المداراه بحيث لا يحصل لها ضرر. لا، هي مش سرقه طبعا، احنا بنتكلم على ان هي لو اتهمت بذلك، حتى لو كان في يعني في القضاء الشرعي مش هتتهم، لن تقبل انها سرقه. يعني المراه اذا اخذت من مال زوجها لا تكون سرقه في الشرع. ورواه ايا ما كان، ليس هو شرعا ليس كذلك. صحيح، ايه دخلها بقى؟ لا، احنا بنتكلم على الرسول صلى الله عليه وسلم اذن لها ايه؟ اذن لها بالمعروف، ما اذنلاش انها تاخده خلاص، تاخذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، الكفايه بقدر الايه؟ المعروف. اخذ الزياده تبقى ظالمه. من فوائد الحديث قصاص المظالم اذا وجد مال ظالمه، ده كان البخاري رواه في باب قصاص المظلوم اذا وجد مال ظالمه، ورواه في النفقات في باب نفقه المراه اذا غاب عنها زوجها نفقه الولد، وباب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، وفي باب على الوارث مثل ذلك، باب نفقة الأقارب، يعني أنه جعل أن العلة في هذا الأمر النفقات الميراث كما أشار إلى القرآن. بالأولى يجوز أن يأخذ حقه قهرا يغلبه على حقه، ما كانش هيسأل. بالأولى أنه يجوز، إذا جاز بغير علم جاز أن يأخذه قهرا. في الأيمان والنذور باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الأحكام باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة. الإمام البخاري قيد بيقول إنه يحكم بعلمه إذا لم يخف الظنون والتهمة، الناس هتتهمه. الصحيح أن القاضي لا يقضي بعلمه أبدا حتى تكون بينة أو اعتراف أو إقرار في القضاء على الغائب، فأقضيناه بيحوي أسمع. عن عائشة قالت جاءت هند بنت عتبة ابن ربيعة فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. ثم قالت إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج من أن أطعم الذي له عيالنا؟ قال لها لا حرج عليك أن تطعمهم بالمعروف. مسيك يعني شحيح. هذا ما فعله الإيمان بهند رضي الله تعالى عنها وحسن إسلامها، هذا حديث دليل على حسن إسلامها رضي الله عنها هي وزوجها أبي سفيان، فهي تقسم وهي صادقة، وكانت من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما أسلمت وآمنت حسن إسلامها فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرت من حبها لعز النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. باب الصلح على النصف، على نصف ما له. يعني قال الله سبحانه وتعالى أن يصالح بينهما صلحا والصلح خير. عن عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، تقاضى طلب أن يقضيه، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك قال يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك، قال كعب قد فعلت يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضه، قال لابن أبي حضرد قم فاقضه. متفق على صحته. فيه دليل على أنه يجوز لصاحب الحق ملازمة الغريم، يفضل ملازم لغاية ما يخش المسجد يخش معاه ويطالبه به، واقتضاء الحق منه في المسجد، استيفاء الديون في المسجد بخلاف البيع والشراء جائز، استيفاء الديون جائز، أما البيع والشراء والبيوع التي يراد منها الربح لا يجوز. يقول وأن للقاضي، بل البيوع عموما، البيع والشراء عموما لا يجوز، والمعاملات التي يراد منها الربح كالشركة والإجارة ونحو ذلك ملحقة بالبيع. أما قضاء الدين فهو استيفاء الحق ففي المسجد جائز لهذا الحديث. يقول وأن للقاضي أن يصلح بين الخصمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كشف سجف حجرته و يعني ستر ذلك وأصلح بينهما، يعني والصلح أفضل من القضاء، يمكن أن يقضي بينهما والأفضل أن يصلح، لأن الصلح يذهب يعني الخصومة الدنيوية والأخروية، ولا يكون هناك حق متعلق قد يقتص من بعضهم ليوم القيامة وهو أسلم للصدور. يقول أن الصلح على حط بعض الحق جائز، أن يتصالح على أن يسقط بعض الحق وهو اقتراح وليس إلزام. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبي أمر كعبا بذلك على سبيل النصيحة ولم يلزمه، إنما قال لما قال قد فعلت هنا قال قم فقده. فالصلح جائز ولا يجوز أن يلزم القاضي الناس بالصلح، وإنما يعرض عليهم الصلح ويرغبهم فيه، فإذا قبلوا نفذ الصلح وصار لازما ولم يجوز لأحد أن يرجع بعد أن يتم الصلح ويحصل التنازل من الطرفين على شيء معين أو من أحد الطرفين، فيتم ذلك ويلزم لوقوع كأنه وهبه، فلا يجوز أن يرجع بعد أن يصلح، أما قبل ذلك فمن حقه أن يمتنع. قال الإمام والصلح في الأموال نوعان، صلح حطيطة وصلح معاوضة. حطيطة أن يحط من المال، يعني ينقص، يكون له شيء يصطلح معه على أن يأخذ جزءا منه ويتنازع عن الباقي، وصلح معاوضة يعوضه، ويجوز كل واحد، يعني معاوضة يعني يعطيه شيء ما كانش. ويجوز كل واحد منهما في العين والدين جميعا. فصلح الحطيطة أن يدعي عليه ألفا فيصالحه على بعضها فجائز، وجعل كأنه أبرأه عن الباقي. وإذا ادعى عينا، عين معينة، يقول البتاع دي بتاعتي، الشنطة دي بتاعتي مثلا، فصالح على نصفها جعل كأنه وهبه منها النصف الباقي. إذا صالحوا على أن يقتسماها مثلا، أو ما في الحقيبة دي مثلا من الأشياء يقتسمها، فكأنه وهب منه النصف الباقي. وصلح المعاوضة أن يدعي عليه عينا فيقر فيصالحه على عين أخرى، يقول أنا مقر فعلا أن دي بتاعتك بس مش موجودة، أو موجودة بس خدي بدلها، فيجوز ذلك. أو يدعي دينا فيصالحه عنه على مال فيصح، وهو بيع يشترط فيه ما يشترط في البيوع حتى لا يجوز على مجهول، ولا أن يصالحه من دين على مال نسيئة، لأنه بيع الكالئ بالكالئ. يعني يقول له طب إن هو حيديله أنه يقر إن عليه 100، يقول له طيب حسددها لك، أصطلح معك نسددها لك 120 كمان شهر. لا، ده كده بقى دخل فيها ليه الربا. يقول كما لا يصح مثله في البيوع. وروي عن كثير بن عبد الله ابن عمرو بن عوف عن أبيه عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. والتنازل والهبة من باب واحد، ولا يجوز أن يرجع فيه بعد الصلح. يعني الحطيطة إذا حط عنه وقال قد فعلت سقط عنه النصف، سقط عنه ما حطه، ولا يجوز أن يرجع فيه، وهو كالهبة في ذلك. عشان كده هو بيقول لك جعله كأنه أبرأه، جعله كأنه وهب منه. هذا الحديث رغم تضعيف الكثير له، إلا أن له شواهد، فالحديث حسن. يقول: وهذا إذا كان المدعى عليه مقرا، فإن ادعى على رجل عينا أو دينا فأنكر فصالحه على شيء لا يصح الصلح عند الشافعي، لأنه معاوضة يشترط المال من الجانبين، ولذلك لا يجوز في دعوى القذف ودعوى الزوجية. دعوى القذف لا يجوز فيها معاوضة على مال، لأنه تنازل في مقابل، بل هذا ليس لأجل ذلك، لكن لأجل أن الأعراض ليست مما يصالح عليه. وكذلك الزنا، فإن لو زنى بامرأته فيصالحه على مال، كما يفعل ذلك أهل المجالس العرفية الجاهلية، أنهم يلزمون، لو كان من باب الصلح لما جاز، فكيف إذا كان من باب الإلزام والقضاء؟ يلزمون الزاني بدفع مبلغ إلى زوج المزني بها أو إلى أبيها أو إلى أهلها، والعياذ بالله، وهذا كله من الباطل. وكذا دعوى الزوجية لا يصح الصلح عنها، لأن هذا ليس في مقابلة هذا العقد الزوجية، إذا أنكر وليس هناك بينة فليس بزواج، فكيف يصالح ويقول تنازل عن الدعوة في مقابلة مال؟ هذا لا يصح بحال. قال مالك: لا يجوز الصلح إلا في حال الإنكار. وجوز أصحاب الرأي على الإقرار والإنكار جميعا. الصحيح أنه في أمر الإنكار إذا كان في مال جاز أن يصالحه، والله أعلى وأعلم. يعني هو ينكر، يقول له ليس لك عندي شيء، ومع ذلك فقطعا للخصومة فأنا أعطيك قدر كذا، فيقول قبلت، هذا من باب التراضي بينهم، والله أعلم. أما ما ذكر فلأجل أن هذه الأمور التي ذكر من القذف والزوجية والزنا مما لا يجوز المعاوضة عليه بحال بمال. باب مطل الغني، يعني حرمة ذلك. عن أبي هريرة أن النبي صلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق على صحته. مماطلة من يجد القضاء وهو غني يماطل غريمه ظلم، في الحديث الآخر يحل عرضه وعقوبته، يجوز أن يتكلم في حقه ويشتكيه للناس ويفضحه حتى يتوب إلى الله عز وجل ويرد إليه حقه، ويحل عقوبته للقاضي والحاكم أن يأمر بحبسه أو ضربه حتى يؤدي ما عليه، وإلا عاقبه بأن باع شيئا من ماله رغما عنه حتى يؤدي ما عليه. قوله أتبع أحدكم بالتخفيف معناه أحيل أحدكم على مليء، فليتبع أي فليحتل، يحتل يعني يقبل الحوالة، يقال أتبعت غريمي على فلان فتبعه أي أحلته فاحتال، وتبيعة الرجل بحقي أتبعه تباعة إذا طالبته به وأنا تبيعه، ومنه قوله سبحانه وتعالى ثم لا تجد لكم علينا به تبيعة أي تابعا مطالبا بالثأر. وقوله فليتبع ليس ذلك على طريق الوجوب بل على طريق الإباحة إن اختار قبل الحوالة وإن شاء لم يقبل. وزعم داود أن صاحب الحق إذا أحيل على مليء يجب عليه أن يقبل، يعني واحد له حق على فلان، فلان هذا له مال عند آخر فيقول له وهو مليء وثابت حق فلان عليه ويستطيع أن يأخذ منه حقه، فيقول له اذهب خذ مالك من فلان، فهذا تبعه وكما ذكرنا والحقوق ثابتة، وهذا مليء باذل للمال، ما يحيلوش على واحد معسر، ما يلاقوش يقول له أصلا ليه فلوس عند الناس بس الناس دول ما معهمش فلوس دلوقتي يبقى روح خذ منهم. إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا إيه إذا أحيل أحدكم على مليء، وكذلك إذا كان مانعا للمال غير باذل له فكذلك. يقول زعم داود أن صاحب الحق إذا أحيل على مليء يجب عليه أن يقبل، فإن أبى يكره عليه، وإذا قبل الحوالة تحول الدين من المحيل إلى ذمة المحال عليه، ولا رجوع للمحتال على المحيل من غير عذر. يعني لابد أن يكون هناك عذر كما ذكرنا، كأن يكون تبين أنه ليس بمليء، أو تبين أنه مماطل، أو تبين أن الحق الذي للمحيل على المحال عليه ليس ثابتا أو فيه نزاع بينهما، يبقى من حقه يقول له أنت علتني على إيه على غير ما ذكر. يقول ولا رجوع، فإن أفلس المحال عليه أو مات ولم يترك وفاء اختلف أهل العلم فيه، فذهب قوم إلى أنه لا رجوع له على المحيل بحال، وهو قول علي وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد. ساعة ما أحاله كان مليء، تأخر في المطالبة، سقط الدين عن المحيل وأصبح في ذمة الإيه المحال عليه، هذا الرجل أفلس بعد ذلك الدين عليه على المحال عليه، لأنه هو الذي لم يأخذ حقه منه عندما كان إيه مليئا وراضي بذمته كذلك، فأصبح الدين في ذمته. يقولها هو قول علي وإليه مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور. أي نعم. وقال إسحاق إلا أن يراه المحتال حالة قبول الحوالة مليئا فبان معسرا رجع على المحيل، وده صحيح إن هو ساعة ما أحيل تبين أنه كان معسر من ساعتها، وكان فكره مليء فقبل، لكن تبين عندما وصل إليه أنه إيه معسر. يقول واحتج هؤلاء بقوله إذا أتبع أحدكم على مليء، والحوالة تصح على غير المليء، ففائدة ذكر الملاء في الحديث سقوط سبيل المحتال على المحيل بعدما قبل الحوالة على من هو مليء، ولا ينظر إلى حدوث الفلس والموت من بعد، لأن الدين قد تحول من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وسميت الحوالة لهذا، وده الصحيح. طالما كان مليئا ساعة الحوالة وكان يمكنه أن يذهب، فإن تأخر حتى أفلس فذلك قد برئ المحيل في هذا المقام. ولو كان المحيل معه فلوس، هي الحوالة دي حتى ولو كان المحيل معه مال، حتى لو كان المحيل معه مال، لكن الجمهور بيقولوا هذا ليس واجبا، الجمهور بيقولوا ان قبول الحوالة ليس من حقه يقول له لا انا مش عايز الفلوس من حد تاني، انا عايزها منك انت. ليه؟ هو اول ما قبل الحواله ما هو ماشي، بس الذمه بقت ماشي ما بقت فارغه. قال له انت فلوسك عند فلان، قال له خلاص قبلت. ايوه ماشي، هو اللي اتاخر لغايه ما افلس، يبقى هو قسمه الغرماء مع على الرجل الثاني، بقت ذمه الثاني هي المشغوله من اول ما قبل الاحاله. بالظبط، لو هو مش عايز يقبل هي ما يقبلش على قول الجمهور. ايه ما هما كل ده في التجارة او في اي حال. يقول وذهب قوم الى انه يرجع الى المحيل اذا افلس المحال عليه او مات ولم يترك وفاء، وهو قول اصحاب الرأي قول ابي حنيفة. واحتجوا بان النبي صلى الله عليه وسلم اذا امره بان يتبع المحال عليه اذا كان مليئا، فثبت انه اذا لم يكن مليئا يرجع على المحيل. هو الصحيح فعلا اذا كان ساعة القبول ساعة الإحالة لم يكن مليئا، لكن هذا ليس بالوصف الذي نتكلم. يقول والأولى لأنه إنما اشترط الملاءة وقت الحوالة لا فيما بعدها، وده الصحيح، العبرة بوقت الحوالة. لا، هو لابد يكون مليء معروف، رجل غني معروف، هو كان في الظاهر كده، فلو تبين انه وقت الحوالة كان مفلسا ليس مليئا او معسرا كان له ان يرجع، لان الحديث بيقول اذا احيل احدكم على ايه، على مليء، تبين انه مش مليء يبقى يلزمه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي ما يلزموش كلام ليس لم يتكلم فيه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول وقيل ان افلس في حياته لا يرجع على المحيل، لان المعسر قد يسر، واذا مات ولم يترك وفاء يرجع. قال ابن عباس لا بأس أن يتخارج الشريكان وأهل الميراث فيأخذ هذا عينا وهذا دينا، فإن نوى لأحدهما لم يرجع على صاحبه. يعني هم اتفقوا على شيء، أهل الرجل اللي مات ساب أعيان وساب ديون بدين بها الناس، فواحد هيصطلحهم في الميراث يقول له انا هاخد الارض مثلا وانت خد الديون من فلان، فاتفقوا على ذلك. وبعدين الراجل ده مات ومن غير ما يسدد الفلوس، ماشي، هو كان الاصل ان هم يقسموا الارض ويقسموا الدين، فهم اتفقوا على ان ياخذ هذا عينا وهذا ايه دينا. وبعدين الراجل اللي هو له الدين اللي هو اصبح له الدين صح، اللي عليه الدين ما سددوش، اللي افلس مات لم يترك قضاء ما يرجعش على لم يرجع على صاحبه، لانه ساعة ما اتفق وتخارج على شيء كان عنده، كان هناك اقرار بالدين، وكان ايه زي بالضبط الحوالة على ايه على المولي على المليء. اقول قولي هذا واستغفر الله. ساعتها هو ليه ما راحش ياخد الفلوس؟ هو كان يستطيع ان يرفض، الراجل اللي خد الدين ده كان يستطيع ان يرفض ويقول لا بل نقتسم الدين ونقتسم العين، فلما هو قبل ذلك كأنه احيل. في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما نسيئة ورهنه درعه. قال المصنف فيه جواز، معرفش مين المصنف انت قصدك عليه، فيه دليل على جواز المعاملة مع اهل الذمة وان كان مالهم لا يخلو عن الربا وعن الخمر، لانه يعرض عما فعلوه فيما بينهم على اعتقادهم. ما معنى يعرض عما فعلوه فيما بينهم على اعتقادهم؟ يعني احنا لن نلتفت الى المعاملات التي يتعاملون على انها جائزة او حتى على انها محرمة، بمعنى أنهم تعاملوا فيما بينهم على بيع خنزير يرون جوازه، أنا لا دخل لي بذلك وإنما أخذ من مالهم ككل، أخذ أتعامل معهم في مالهم طالما أنه لم يكن كله محرما. هل يخص أهل الذمة؟ بل يشمل الكفار حتى الحربيين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من كافر شات مشعان فطويل، فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه شاتا، فيجوز البيع مع أهل الحرب والشراء. هل المصانع التي قطع بالدليل أنها تمد المشركين بالسلاح يجب مقاطعتها أم لا؟ أمر المقاطعة حسب المصلحة المسلمين، يجوز ويجوز ترك المقاطعة حسب المصلحة. الحاكم هو يعملها، ممكن بعض الناس يعملها بإذن الحاكم. يقول عندي سيارة لشخص ولي عنده مال وهو لم يرده، أجر السيارة وخذ من عائدها ذلك القدر. لو كان رجلا بالغا وأباه أكرهه على أن يعمل معه في محل له بدون أجر بنية أنه يعلمه الحرفة، هل يوجب على الأب أن يتكلف طبعا بالنفقة؟ بلا شك، طالما لم يعطيه أجره ويلزمه بالعمل عليه أن ينفق عليه. السلام عليكم ورحمة الله. يقام مجلس تحفيظ قرآن كل يوم عقب صلاة المغرب، بعض الإخوة ينكروا ويطلبوا بخفض الصوت. مجلس تحفيظ القرآن مثل درس العلم، هو درس علم، لكن ينبغي أن يكون على قدر الحاجة، يعني رفع الصوت فيه على قدر الحاجة، لا ينكر على من فعل ذلك.